الجاسترايتس اللي هو التهاب في جدار المعده اللي هي البيبتيك ألسر العاديه خالص، طول ما بطنك فاضيه مفيش مشاكل. اول ما الاكل ينزل يروح للقرحه يقعد يحركه في القرحه يبدا يحصل بيه. فالعيان طول ما هو بطنه فاضيه مرتاح، يقول لك انا بطني زي الفل ما عنديش اي مشاكل. اول ما انتوا للتعب يجي ده الجاسترايتس العادي. اما بالنسبه للكسر الاستومك، الديسبيبسيا اللي بتعملها بسبب ان في ماس موجوده في الاستومك. الماس دي بتعمل بين دال ايكنج، بين وجع عادي خالص هو الوجع بتاع اي كانسر. الوجع ده شغال سواء كلت او ما كان، سواء خدت انتاسيد او ما خدتش انتاسيد، لان الجاسترايتس بترتاح بالانتاسيد. تلاقي في ناس ماشيه على فوار يقول لك يا دكتور انا اول قبل ما اكل بروح اجيب من الصيدليه فوار، فوار فروت، واحد بطعم الفاكهه وواحد بطعم الموز وواحد بطعم مش عارف، ده انا عايش عليه طول عمري وبيرتاح عليه. بس دلوقتي الفوارات والكلام ده كل ما عادش بتيجي نتيجه يبقى احتمال يكون قلب لكانسر مين؟ لكانسر الستوم. يبقى دام زائد اوسط. اكيوت يعني ايه؟ اكيوت يعني العيان جاي بحاجه عنده كانسر الستومك، ركز كده معايا، ولكن جاي لك الطوارئ بمصيبه. ازاي؟ الكانسر الستومك ممكن يجي لي في الطوارئ بطريقتين. خلي بال حضرتك، ممكن يجي واحد عنده ماس في الاستومك ولكن الكانسر عامل ماسيف بليدنج، يجي بهيماتيمسيز ويجي لك بمين؟ مره عيان جاي بهيماتيمسيز وملينا في الطوارئ، فالفند بتاعنا بتاع كان سوري كان جاي في الاسم عندنا مش عارف كان يعمل انجوانا اللي حاجه كده يعني. المهم جال وقتك في ماتيمسز اند بلين، فالمدرس المساعد اياميها قال لي العيان ده سجل بس بدل في ماتيمسز ومنينا، فروح هات 20 كيس دم وتعالى. رحت اجيب للعيان 20 كيس دم، المهم اديله دم من هنا، العيان يجيب التاك من ماتيمسز. كان يوم جمعه اشيل دم من هنا، فالمهم اتصلت بتوع البطنه قلت له يا جدعان احنا عندنا عيان ماتيمسز ومنينا وسجل بس، والعيان ده هيموت في الابليس، تعالوا اعملوا له منظار. عملوا له منظار لقوه كانسر الصومك اللي بيسجل برسز ولا حاجه. فممكن العيان يجي لك في الطوارئ، ده اكيوت برزنتيشن، كلمه اكيوت اولاد يعني في الطوارئ، جاي لك بحاله بليدنج او الكانسر الصومك كان الول اوف ذا ستومك وعامل بكتيريا، فكل الاكل اللي في المعده وكل الاكل اللي في المعده نزل في الول، نزل في البرتون عمل بروتونايتس، فجاي لك اكيوت قبل، فاما يعمل لك برفوريشن اما يعمل لك بليدنج او بليدنج او بكتيريا. اوبن برزنتيشن يعني ايه؟ سايلنت برزنتيشن، مش عامل اي حاجه. يعني ايه سايلنت برزنتيشن؟ واحد بتعمل له اوبر جنرال تندسكوب لاي سبب ما، بتعمل له الترا ساوند لاي سبب ما، لقيت ماس في الستوم، ممكن تيجي كده. اوكلت اوبستراكشن، اوبستراكشن يعني انا قلت من شويه ان الكانسر الستومك ممكن يقفل منه مين اولاد؟ اما الكارد يعمل كارد كيتوزيس او البالون يعمل بالوريك بالوريك انتلوجي. ده اسمه اوبستراكتج مانفستيشن، ده جاي من سايلنت اوبستراكشن. ممكن يجي لك بالديستنت انتنسز بتاعك في الفيرست ستيج على طول. الساين جنرال المانفستيشن بتاع الانتنسز، ولوكال الماس ومين؟ والليمف نود الثابت العام بتاعك. تعال ناخد كانسر ريكتم وكله. كانسر كولون وريكتم يا شباب، الرسمة اللي جاية ده هتسهل لنا المواضيع قوي. نرسم الكانسر كولون بالكلكي على هيك، ده على رايت سايد، ونرسم الكانسر ليفت سايد بالمنظر ده اهو. وادى الكانسر ريكتم بتاعنا عباره عن ماسك. احنا اتفقنا ان النيك ذا اي بتاعت الكانسر كله الريكتم شبه النيك ذا اي بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ الاسوفجس، صح كده؟ لان هي بتبان على ثلاث حاجات، كل فلاور ماس او اندروسيلوتيك ليجن او ماليجن تاس. بيقولوا يا شباب ان الكانسر الرايت سايد كولون بيجي ملي على هيئه ماس، ده حقيقي. والكانسر ليفت سايد كولون ده ام اس كيو بيجي على هيئة annular stenoid invasion. طب العيان ده هو اللي عنده ماس هنا في الرايت سايد، لما يجي الاكل يعدي هيحس ان عنده اوبستراكشن، صح كده؟ فيعمل ايه في الباريستلسز؟ يزود، يبدا العيان يشتكي بمين؟ سال الكلام كده؟ فغالبا العيان اللي في الرايت سايد بيشتكي من حاجه اسمها ماب، ماس ماشي، ادروكزي اسينيا انيميا ما يضرش، بين كل كبين في الرايت اللي يقصه بسبب ايه؟ هايبر بريسال. بس لوحده كده لا، بيجي بحاجه اسمها، ركز معايا، بيجي بحاجه اسمها يا شباب اكيوت بريزنتيشن. ليه ممكن يجي باكيوت بريزنتيشن؟ بيعمل لك حاجتين، اما يعمل لك انفصال اوبستراكشن، اكيوت انفصال اوبستراكشن، او يعمل لك اكيوت ابندوسايتس. ازاي ده؟ ليه شرحناه في ازاي ده؟ ان ممكن الكانسر بتاعنا يكبر يكبر يكبر لحد ما يقفل اليوم بتاع مين؟ الابندكس، ويعمل اكيوت ابندوسايتس. شرحناه ده قبل كده. انتسيلر اوبستراكشن عندنا هل مور كومن على الرايت؟ قال لك كرير ان يحصل على الرايت. ليه؟ تعال نقول مع بعض. الانتسيلر اوبستراكشن على الرايت مش كتير قوي. ازاي؟ تعال بس نتكلم على الليفت ونيجي هنقول الكلام ده كله. الليفت سايد بيجي بكلمه باب زائد اكيوت بريزنتيشن. البي عندنا، البي عندنا 2 بي بليدنج بريكتم وتشينج للباو الهبت. البريزنتيشن الاساسي لحالات الكانسر ليفت سايد بليدنج بريكتم، اساسا بليدنج بريكتم. تشينج الباول هابت يعني ايه؟ العيان حابه يقول لك انا عندي كونستيبيشن وحابه يقول انا عندي ضياريه. ليه؟ خد اللي جاي. هو الليجن عباره عن ايه؟ انيولر استينوتيك ليجن. بس المشكله في حاجه، المشكله يا اولاد ان الاستول، حتى نرجع لايام زمان وانا بشرح عن سالم ستراكشر من سنتين ثلاثه كده، الاستول في الليفت سايد كان عباره عن ايه؟ هارد ستول، صح؟ اما في الرايت سايد كان بيبقى في ليول. متفقين على كده؟ يعني الستول وهو في الليفت سايد بقى حته ستول فعلا. هيعدي؟ استحاله يعدي. يجي عند الحته الانيولار ستروتنج ليجن دي وروح قافل، لدرجه العيان يبقى الليجن لسه، الليجن لسه ما قفلش اليومن كاملا، ومين اللي يجي يقفله؟ الهارد ستول. فاكرينها سميناها ايه؟ اكيوت اون توب اوف كرونيك. على حسب الكلاسيفيكيشن كنا قسمناهم على حسب الانسيت لثلاث حاجات، اكيوت في السمول انتستين، ولارج في وكرونيك في اللارج انتستين، واكيوت اون توب اوف كرونيك كان بيبقى في اللارج انتستين في الليفت سايد ويتقفل بالدم في ستول. لدرجه يا شباب احيانا الستول ده يفضل يكبر يكبر يكبر يتجمع ويتحشر، لدرجه لو انا عملت اكزامينشن ممكن الاقي ماس. الماس دي مش الماس بتاعه الكانسر، امال ده مين؟ الستول اللي فوق الكانسر. فالستول ده هو يا شباب بيتحبس، ايه اللي يحصل؟ العين عنده امساك، عنده حبه امساك. بس المشكله ان الكورونا يا اولاد بيفرز ميوكس، فاكرين ميوكس؟ فالميوكس ده يتزحلق بين مين؟ بين الانيولار ستروتنج ليجن. فالعيان لما يدخل يعمل حمام تلاقي جايب ميوكس، يفتكره ضياريه، فيقول لك انا عندي حبه امساك وحبه سبيوريوس ضياريه. يعني ايه سبيوريوس ضياريه؟ ضياريه كذابه. فكونستيبيشن التريتد مع سبيوريوس ضياريه، ده تشينج الباول هاب. يشتكي من انيميا وانوركسيا واسينيا ماشي، من بين ماشي. طب الاكيوت بريزنتيشن يشتكي من اكيوت انتستاينال اوبستراكشن، فيري كومن على الليفت سايد. ليه؟ ليه الانسان الاوبستراكشن على الليفت سايد مور كومن على الرايت؟ خد الاول الاسباب. اول حاجه اللي يوم من على الليفت سايد طبيعته اصلا نارو ضيق، طبيعته اصلا مين؟ ضيق عن الرايت. تاني حاجه الليجن اللي بيجي بيبقى انيولار ستينوتنج ليجن. تالت حاجه الستول اللي عندنا بيبقى في الليفت سايد عباره عن هارد ستول. اكتبوها على جنب دي، ليه اللجن، انا كاتب ليه ومش مفصل، ليه اللجن في الليفت سايد او ليه الكانسر على الليفت سايد بيجي باكيوت انتسانال اوبستراكشن. ليه؟ قال لك لسبب ان اليوم الاصلي بتاع الليفت سايد ده اصلا الليجن اللي بيجي عباره عن انيولار كمان بيضيق خلقه والستول اللي بيعدي هارد. طيب كده خلصنا الاكيوت انتسانال. خلي بالك جه سؤال مره في سنه بيقول لك ايه emergency presentation of right side coin. يعني ايه emergency presentation؟ يعني العيان اللي يجيلك في الطوارئ بكانسر كول امتى يجيلك في الطوارئ؟ لو اكيوت ابنسايتس او اكيوت انتسانال اوبستراكشن. ده سؤال كان جاي في الخباثه مره كده. طيب امال الكانسر ريكتا بيشتكي من ايه؟ من تاب يا شباب، تاب. تاب التيه تنزمص، تعنيه. يعني ايه تعنيه؟ يعني واحد عنده كانسر ريكتم يجي يعمل ديفيكيشن مش عارف يعمل ديفيكيشن. خلي بالك يا اولاد، كلمه تعنيه معناها الفوض على مستوى هنا الكنال وريكتم. كلمه تعنيه معناها ايه؟ ان يدخل الحمام يفضي انكمبليت ايفاكويشن اوف ذا ستون. يحس ان في لسه معلش في الحمام وعاوز يعمل وفي ستون من تحت بس مش عارف يفضيه، يفضل يعتل ويهت في الحمام يقول لك انا عندي تعنيه بص مش قادر اخرج كل الستول. انكمبليت ايفاكويشن اوف ذا ستول. السبب ريكتم وهنا الكلام، لازم في ريكتم وهنا الكلام السبب. طيب فبيحصل تنزمس ونيورومزيا وسينيا وانيميا وحب البهال. الفيل الاولانيه بليدنج بريكتم يعني يحصل نزيف وبول هابت بيحصل لها تتغير، وبي كمان عشان الحبايب بين باول هابت وبليدنج ريكتم وبين دول بتوع الايه الريكتم. تعال ناخد كانسر بنكرياس. كانسر بنكرياس اللي هو المالجنت اوبستراكتيف جوندس يا شباب، فاكرينه دكتور ايه سي اي اف بي في ده؟ كاب سيبكم منها، اللي هو الكاشيكس او الرجز او بريتونيوم فلوس سيبكم منها دلوقتي، اشطبوا عليه اشطبوا عليه مش دعوه خالص بيه. الكاف، الكاف اللي مكتوبة دي اشطبوا عليه. تعالوا ناخد يا شباب كانسر بنكرياس. بص كده كانسر بنكرياس بقول كده لو جاب الكبد والطحال والمرارة والورم منتشر، ده كلينيكال بيكشر بتاع كانسر بنكرياس. دي اللي هتتكتب تحت عنوان الماليجنانت مين؟ وبالتركتف جوندس. نفس الكلام الجي جوندس. الجوندس يا اولاد حد يفتكره؟ لونج ديوريشن. فاكرين جرادوال اونست ها بروجريسيف كورس؟ فاكرين بيحصل حاجه اسمها يا اولاد وان سنجل ريميشن. يعني ايه وان سنجل ريميشن؟ احنا قلنا ان 70% من حالات كانسر البنكرياس بتيجي فين يا شباب؟ حد فاكر؟ بيجي في الهيد. الهيد 70% من الكانسر بيجي فيه. قسمت ال 70 لتلتين وتلت، التلتين في الهيد بروبر صح كده؟ والتلت فين؟ بيري امبولر. يعني ايه بيري امبولر؟ واخد الهيد واللور بارت اوف ذا كومن بايدكت والديودن صح؟ يعني في الحته دي التيومر في الحته دي. بيقولوا يا اولاد ان الكالكولر اوبستراكتيف جوندس كالكولر كان بيبقى الجوندس فيه انترميتنت. يعني انترميتنت يعني العيان النهارده في جوندس وفيفر وهيديك وماليزيا والكلام الفارغ ده كله، وبعد شويه عشان الحصوات بتتحرك فاكرين يبدا ده كله يقل ويرجع يزيد تاني صح كده؟ كان اسمه انترميتنت شارك الطريات. بس لما جيت اتكلمت على المالجنانت اوبستراكتيف جوندس قلت لك لا الكلام ده ما بيحصلش، لان التيومر يفضل يقفل بالتدريج بالتدريج بالتدريج لدرجه ان جوندس تبقى جرادوال اونست بروجريسيف كورس. طب ينفع يبقى في كانسر العين النهارده في جوندس على اخر النهار جوندس يختفي؟ اه يا دكتور ده خصائص مين؟ الكالكولر صح كده؟ مش ده اختصاص الكالكولر؟ الكالكولر الصبح يبقى فيه جوندس ممكن على اخر النهار يقل عشان الحصوه اتحركت. اما الورم بيزيد على طول. طب ينفع الورم النهارده الصبح في جوندس واخر النهار جوندس يخف؟ اه لما يبقى الورم بيري امبولاري. عارفين ليه؟ لان خد الامبولة وبطر وجزء من ديودنوم. فالتيومر جنبه كابتي، مين الكابتي بتاعه؟ يروح حتة مالجنانت سيل وقع، فيروح البايل نازل. خلي بالك بقى، خلي بالك من التكة اللي جاية. يبدأ التيومر يكون نفسه بس يعمل مور مالجنانت تيشو مور فايبروز، فيقفلها بالضبة والمفتاح. يقول لك انا عارف ان بعد كده لو عملت مالجنانت سيل اي كلام هقع، صح؟ يروح التيومر عامل لارج اماونت اوف ذا ماس اوف مالجنانت تيشو، يعمل كومبليت اوبستراكشن لدرجه ان لو حصل ريميشن، يعني لو حصل ريميشن يعني لو الجندس هيخف، هيخف كم مره واحده؟ مره واحده في العمر، سنجل ريميشن مره واحده. اما بتاع الشاركوت، اما بتاع الكالكولار، لا ده كل يوم ممكن يعمل الحركه. ناخد بقى اللي جايه، خد اللي جايه، ان العيان اللي عنده كالكولار اوبستراكتيف جوندس سبب الحصوه، سبب الجوندس حصوه بالكومن بايل داكت، ممكن النهارده عنده جوندس، بكره الجوندس اختفى، بعد بكره الجوندس اختفى، بعد 10 ايام ما عادش في جوندس، بعد سنه ما عادش عنده جوندس. ايه ده؟ ان الحصويه بتاعته ممكن تعدي من الكومن بايل داكت وتدخل فور ايفر، ما عادش بقى عنده جوندس. اما العيان اللي عنده مالجنانت اوبستراكتيف جوندس استحاله يحصل ده، استحاله. لو حصل ريميشن يبقى سنجل. اما العين بتاع الكالكولر، انا بيجي لي عين والله حالات كتيره، وهوريكم صورها باذن الله لما في ايام العملي. صوره العينه جايه جوندس محلل لمده يومين ثلاثه، دوس وتكنيك، ممكن العينه تعدي الحصوه وتبقى بنسميها ستون بصر. كتير حالات كتيره جدا جدا، العيان يالتر ساوند يقول لي في ستون في الكومن بايل داكت، اعمل ام ار سي بي يقول لي ستون في الكومن بايل داكت، اقول للعيانه هديك فرصه ثلاث ايام محاليل ومانيتول وفيتامين كي وفلويد ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي، العصوره ممكن تنزل وما اضطرش ان اعمل لها اي ار سي بي، اعمل لها بوليسيستكتومي بس بس بس. كتير كتير، مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10 حالات بالهبل. يوم العين جايه كالكولار اوبستراكتيف جوندس وتشتكي من فيفر وزرايجر واسيد كولانجيتس وشرق الطرياد ومولعه نار، بس اقول لها نهدى شويه، مضاد حيوي ومولاي ومش عارف ايه ومحاليل وفيتامين كي ومانيتول. انفخ العينه محاليل، انفخ. لما بتنفخ العينه محاليل يا اولاد، الليفر بينفخ البايل ضغط بايل، يفضل يزق بالمين في الستون لحد ما نزلها في الديودون، وتعدي زي الفل، وتعدي زي الفل. طيب يبقى سنجل ريميشن ده بيحصل في انهي نوع من الكانسر؟ بنكرياس. هيك لا غلط، بري امبولر. ما اقدرش اقول سنجل ريميشن الا بري امبولر ام سي كيو. طيب جاب الايه ايه بقى؟ انوركسيا واسينيا وانيميا. طب البيج بين، البين بتاع اي بنكرياس بيجي فين؟ ها؟ ضل ايكنج بين، بيسمع، بيبدا في الليبيجاستر ويسمع في البين. خدناها فين؟ خدناها في المقارنه بين الكالكولر والمالجنت، صح كده؟ كنا كتبناها بالهيستوري لو انتوا فاكرين، الاونست والكورس الايدج والسكس والبين، وبعد كده اثنين اكل واكل لو انتوا فاكرين. طيب الكبد اخباره ايه؟ الكبد لازم هيحصل هيباتوميجالي. ليه؟ لان البايل هيرجع على الكبد يكبر الكبد، صح؟ واخبار المراره ايه كمان؟ ها؟ هتكبر. بلبه والجول بلادر، ليه بلبه والجول بلادر؟ عن طريق قانون كوربو ازيير لو، فاكرين؟ شرحته 100 مره قبل كده. طب الطحال يكبر؟ اه، يحصل اسبلين وميجالي. ليه يا اولاد؟ لان احيانا الكانسر يدوب زي بنكرياس يا اولاد ياخد الجلد كلها. بس اللي عاوز اقوله لكم ان الاسبلينك فين والسوبريور ميزنتريك فين اللي بيكونوا له البورتال فين، مكان اتحاد الاثنين مع بعض الاسبلينك والسوبريور ميزنتريك، فين بالظبط؟ فين بالظبط؟ بالظبط behind the neck of the pancreas. ام اس كيو على فكره في الاناتوم اخر السنه هنجيلكم. فين الاتحاد بالظبط بتاع الاسبلينك والسوبريور ميزنتريك؟ ورا النك. طب لو عندك كانسر اوف ذا بنكرياس هيريح على مكان الجنكشن، فيقفل لك الاسبلينيك والسبلينوميزنتريك، يقفل الاسبلينيك، يخلي العيان عنده ها اسبلينوميجا ولا اسبلينوميجالي. الورم احس بماس، ماس في الايبيجاستريم، الماس بتاعت الكانسر نفسها منتشر. يعني يا اولاد ديسندن مين؟ ميتاسز العيان. جنرال بلاقي ساين اسمها تروازير ساين وتروسو ساين، فاكرينها؟ فاكرين تروازير وتروسو؟ خدنا الاثنين في المقارنه هناك، اثنين اكل واكل، كلمه تو تي دبليو او التي كانت تروازير ساين اللي هي البركاولين فينول. كده خلصنا العيان اللي عنده كانسر بنكرياس. تعال ناخد كانسر ليفر. محفظة بتقول الكلمة بتقول الكبد طيب اتفاجئ من بعيد. الكبد عشان تعرف ان التحشيشة دي بتاعت كانسر مين؟ كانسر ليفر هيباتولوجي. طيب تيبيكال برزنتيشن، تيبيكال برزنتيشن اتفاجئ صدم، عنده تين صدم. العيان بيجي فجأة بتاع الهيباتوما بايه؟ بحاجتين، صدم ديتيريوريشن لسيروتيك بيشن، فاكرين؟ واحد سيروتيك وفجأة انزيماته عالية، بطنه كبرت، ما عادش بيعرف ياكل. اعرف ان العيان السيروتيك قلب لمين؟ لهيباتوما زي ما شرحت الحصة اللي فاتت. او صدم انترنال هيموريج، ليه انترنال هيموريج؟ ها؟ لان ليك هيباتوما او ربشر هيباتوما. لان قلنا ان هيباتوما از هايلي باسكولار وجاي بحاجه اسمها ديستال ديفنس. طيب التيبيكال برزنتيشن ايه السيمتومز والسايت؟ السيمتومز محفظه بقول بان وزنه على عينه وبطنه، بان وزنه على عينه وبطنه، مش مكتوب اكتبها. التيبيكال برزنتيشن في حاجه اسمها تيبيكال برزنتيشن، تحتها السيمتومز بتاعتها بدايتها بين، صح؟ بان وزنه على عينه وبطنه. عيان الهيباتوما بيشتكي من بين في الرايت هايبوكوندريا، بيسمع في الشولدر ورايت شولدر. وزنه بيبقى عنده ويت لوس. على عينه جونديس. بطنه ابدومينال انلارجمنت، بطنه تكبر بالورم. طب جندس يا اولاد، حد فاكر احنا خدنا جندس ده قبل كده؟ فين؟ في المالجنانت اوبستركتيف جندس. فاكرين اسباب المالجنانت اوبستركتيف جندس؟ حد فاكر؟ هيموليتيك، هيموليتيك وبلد سيلولار. مالجنانت اوبستركتيف جندس بيرا امبولا كانسروما كانسر جدا وليمف نود عند بورتا باتيس وكلات سكين تيومر وهيباتوما. فين دي بقى؟ فين دي بقى؟ روحوا ذاكروا الكالكولر والمالجنانت اوبستراكشن جوندس، شوفوا الايتيولوجي بتاع المالجنانت، هتلاقوا اربع اسباب منها هيباتوما. روحوا ذاكروا يا حلوين، روحوا ذاكروا اللي مالجنانت اوبستراكشن جوندس، شوفوا الاسباب. بالاماره قلت لكم الاربع اسباب بيعملوا، ولكن اشهر سبب هو كانسر هيد. ولما تتكلموا على كلينيكال بيكشر والانفستيجيشن والتريتمنت هتبقى شبه كانسر هيد وذا بنكرياس. اتفضل يا دكتور. يا رجاله انا الجي اي تي خلصت، الجي اي تي خلصت عشان انا المعده الاستومك، الجي اي تي خلصت، مش بقول لسه اخلصها، خلصت. خلي بال حضرتك يعني تلت المنهج او اكتر من تلت المنهج خلص، الباقي كله قد جاي تي. يعني البريست حصه، ثايرويد حصه، هيدوميك حصه، برضه حصه، حصتين ورا بعض يعني يوم. البريست ثلاث ورقات، ثايرويد ثلاث ورقات، نفس الكلام اللي هيدوميك والبصل، كلام صغير اصغر من ده بكتير. الجاي تي خلصت، خلصت، وشوف عدد الورق هتلاقيه قليل جدا. رجاء رجاء الناس اللي فاتها تذاكروا بسرعه، اخر فرصه ليك حضرتك انت تذاكر مع المراجعه. وطبعا الكلام ده مش معاد اقوله دلوقتي، ده كان معاد اقوله اول حصه. لا السنه الجايه ببدا مراجعه. قول اهو شايف ده شايف الحقيقه على نفسي من اهل الكتاب. قولي بقى شايف ده شايف دي كم مره بقى في القران؟ طيب وفي كم وضع؟ الكبد طيب اتفاجئ من بعيد. هو في شهادة شامل، شهادة شامل من أهلي، شهادة شامل من الكتاب، شهادة شامل من اليهود، صح ولا لا؟ برضه في شهادة شامل من اليهود دي البقرة، مش عارفة صورة ايه شهادة صورة البقرة. لا لا اتفضل يا شيخ بقى، ده هاجي لكم لو مرة من كده. طب شهادة شامل من بني إسرائيل، وشهادة شامل من بني إسرائيل عن نفسي، وشهادة شامل من نفسي على بني إسرائيل، قولي لي بقى كم موضع؟ مش القرآن؟ لا الكبد طيب اتفاجئ من بعيد، انا مش عارف اصلا، الكبد طيب اتفاجئ من بعيد. السيمتومز بان وزنه على عينه وبطنه، ده اول حاجه. الساين، الساين جهتها من فوق لتحت، اكتب كده من فوق لتحت، من فوق لتحت. اول حاجه لو جرين فيفر، نقول كده لو جرين فيفر، وبعد كده جونس. لو جرين فيفر وجونس، وبعد كده ادخل على البطن ابدومينال لارجمنت، هتلاقي باد بابل جول بلادر مع الرايت سايد، وهتلاقي في اسايتس، وهتلاقي في ايديما لور ليم، وايت سبكوستال انجل. ده كله بتاع مين يا اولاد؟ حاله الليفر العاديه اللي احنا بنذاكرها، صح كده؟ ده ليفر عادي خالص، واحد عنده ليفر سيلفير عادي خالص. ولكن الذي يميز الهيباتوما حاجه اسمها ما كتبتهاش هتنقص، حاجه اسمها بارا نيوبلاستيك سندروم. فالبارا نيوبلاستيك خدتها كم مره قبل كده؟ ثايرويد. ايه كمان؟ لونج. ايه بقى اللونج بقى؟ بوتسيل كارسينوما. جدع الحلاوه دي، ده ادب عيال بيذاكر اهو. في نوع من اللونج اسمه بوتسيل كارسينوما، ده بيعمل بارانيوبلاستيك سندروم. هو والليفر، هو والثايرويد، بيطلع حاجه اسمها بارانيوبلاستيك. انت نايمة مش شايفاها. طب برا نيوبلاستيك سندروم، خلي بالك دي لازم تتكتب، لازم يتكتب برا نيوبلاستيك سندروم يا شباب. بقول رجالة محتاجين كالسيوم ومش محتاجين يكون عندهم سكر، اعوذ بالله. رجالة فيرلايزنج سندروم، تلاقي العيان بقى راجل شوية، شعره داس شوية وصوته خشن مع الهيباتوم. محتاجين كالسيوم وبقى عنده هايبر كالسيميا عشان الباراثيرويد عالي، ومش محتاجين سكر لانه بيبقى عنده هايبوغلايسيميا لان الهيباتوما بتطلع انسولين. يبقى رجاله فيرلايزنج سندروم. هو ما فيش استروجين. ده في الليفر سيلفيليا يا فندم، في الهيباتايتس مش في الهيباتوما. بتاع حليم حافظ، عشان بس اجيب لك الهي اللي انتوا بتاخدوا، بتاخد العلم من التلفزيون. عبد الحليم حافظ وشعره لساح بعد ما جاله ليفر سيلفيليا، ده موضوع ثاني خالص، ده عشان استروجين بيطلع. اما ده الروز، انا بتكلم على الهيباتوما يا فندم. هيباتوما رجاله محتاجين كالسيوم عشان بيطلع بره ثايرويد هرمون، مش محتاجين سكر، عنده هايبوجلايسيميا عشان بيطلع انسولين. رجاء البارا نيوبلاستيك سندروم الدرجة عليه. يبقى الكبد طيب اتفاجئ من بعيد كده، خلصت الكلينيكال بيكشر بتاعي من الكانسر. نقلب مع بعض على علاج. الكانسر الطب بس علاج بقى يا شباب. بص كده معايا، كل كانسر يا اولاد بنقسمه لاوبرابل، ركز كده عشان خاطر، ونون اوبرابل. وقلت من شويه امتى بعاني باوبرابل؟ لو التيومر حلو والعيان حلو، وكنا بنعمل له حاجه اسمها راديكاليتي، فاكرين؟ زائد كيمو اند مين؟ راديكال سيرجر وكيمو زائد رين. قسموا العيان بتاع الكانسر اسوفجس، ركز معايا عشان خاطري، الى الاتي. في ورم بيجي في بدايه الاسوفجس خالص اسمه بوست كوركويد كارسينوم. حلو كده؟ عند بدايه الاسوفجس بالظبط. وفي ورم بيضرب الابر تولت، وورم بيضرب الميدل تولت، وورم بيضرب اللور تولت. تمام؟ طيب البوست كوركويد كارسينوما او الابر او الميدل او اللور، من الاخر كده، من الاخر، اي ورم بشيل معاه سيفت مارجن، ومكتوب عندكم الكلام ده بالعربي. الكانسر اسوفجاس سيفت مارجن، باخد فوق الورم 5 سم وتحت الورم بشيل كل الاسوفجاس، هو ده السيفت مارجن. ليه؟ هندي المفروض كنا شرحنا الاناتوم ايام زمان ان في حاجه اسمها الليمفاتيك سبريد، سب ميكوزا الليمفاتيك سبريد. يعني ايه سب ميكوزا الليمفاتيك سبريد؟ المفروض ان الابر تولت ده اهو الليمف نود بتاعته درينج جنب، والميدل تولت الليمف نود جنبها، واللور تولت جنبها، المفروض كده. ولكن الاسوفجاس اسبل من زباله. ايه اللي يحصل؟ الليمفاتيك بتاعت الابر تتحد مع اللور ومع الميدل ومع اللور، كله بيتحد مع بعض. الاول متحدين مع بعض كلهم. فلما يجي كانسر في الابر، صحيح هيبعت لمين؟ الليمف نود اللي جنب، بس لازم يبعت اللي تحت كله، شرطه كده. وبالتالي لما اجي اشيل سيفت مارجن لازم اعمل ايه؟ اشيل كل اللي تحت. طيب هشيل 5 سم فوق الكروكويد، هتكلم على نص الكروكويد، ركز معايا الشرط عشان خاطر، وهشيل كل اللي تحتها. بس المشكله الكروكويد كارسينوما سموه كروكويد ليه؟ اللارنكس قدام، فالكروكويد الكروكويد كارتليج قدام الابر برضه في اسوفجس، عند حاجة اسمها كريكو فارنجاس مصر. عارفين الكريكو فارنجاس؟ ده عاملة الأبر سوبجيال سفينيكتر. الكريكو فارنجاس ده طالعة منين؟ طالعة من الكروكويد واخدة الأسوفجس. التيومر ما هو بالظبط بين الاثنين، بين الكروكويد كارتريج وبين الأسوفجس. يعني التيومر من آخر واخد لارنكس وواخد الأسوفجس. من الآخر كده. لو أنا شلت 5 سم فوق الأسوفجس هشيل الفارنكس، صح؟ ولو شلت كل حاجة تحته ما شلت الأسوفجس. تعال على الكروكويد، لو شلت الفوق هشيل كمان معاه الهايويد بون وتحته كل اللارنكس، كل اللارنكس لحد ما أوصل لحد الترقية. عند الترقية وهفصل اللارنكس كلها، فأنا عملت فارنجو لارنجكتومي، صح كده؟ شلت الفارنكس وشلت مين؟ اللارنكس. ولما اقول فارنجكتومي اعرف ان جواها اسوفجكتومي. لما اقول لك العمليه فارنجو لارنجكتومي قصدي ان انا مش هشيل فارنكس بس، انا اكيد هشيل مين كله؟ فسموا العمليه فارنجو لارنجكتومي. دي بتاخد لها 10 ساعات. بندخل كل يوم اربع مع بتوع الانف والاذن. اتصلوا بينا قالوا احنا عندنا حاله توتال بوكس، حاله بوست كوركوين كارسينوما. بيعملوا ايه؟ بيفتحوا الرقبه يشبكوا لنا الرقبه على اللارنكس، يشيلوا اللارنكس. واحنا نفتح الرقبه عشان نسلك مين؟ الاسوفجس والفارنكس. ونفتح البطن عشان اسلك الاسوفجس من تحت. طب والشيست؟ ما بفتحش الشيست، بقعد اسلك الاسوفجس من البطن لحد ما اوصل للرقبه. ازاي؟ عاوزه ست ساعات شغل. يعني هم بيقعدوا لنا 3 4 ساعات، واحنا بنقعد لنا 3 4 ساعات او 6 ساعات، بنشتغل والله من 9 نخلص 6. 9 الصبح لحد 6، 9 ساعات شغل معروف. ده بيسموها عملية توتال، ده أدخل عملية مع بتوع الانفلوز. طب أنت شلت كل الفارنكس وشلت كل مين؟ الأسوفجس، هعمل إيه؟ هجيب المعدة أهي، المعدة دي أطلعها فوق في الرقبة، عدناها من الشيست لحد ما أوصلها لفوق، لحد ما أوصلها لآخر حتة في الفارنكس، حتة صغيرة اللي سايبها في الفارنكس. طب وبالنسبة للتراكية بيروحوا مطلعينه صفارة، بيعملوا حاجة اسمها تراكيوستوم ليبريشن. فبيبقى ماشي بصفارة والمعدة طالعة، يومين ثلاثة وبيموت. ما بيستحملش. البوست كوركويد ما بيستحملش. أحلى حل ليها إيه؟ أديله الأول راديو سيرب. أحلى حاجة، راديو سيرب الأول. بيستجيب حلو قوي للراديو، إم سي كيو على فكرة. يعني لو أنا عندي بوست كوركويد أعملها راديو ولا سيرجري؟ راديو الأول. والتيومر بيختفي تماما على فكرة، من أحلى التيومر اللي بيستجيب للراديو. طب الأبر تولت، الأبر تولت أصوب يا سولان، هشيل مين؟ لا هشيل الاسوفجس اللي فوق 5 سم وكل مين؟ يعني هعمل ما يسمى بتوتال اسوفجيكتو، صح؟ طب لو الميدل تولت ولور تولت، خلي في المول الميدل تولت الاول. هشيل 5 سم يعني جزء من الابر، صح؟ وكل ومين؟ يعني سبت جزء من الاسوفجس، يعني الابر تولت مش هاخده كله، هسيب جزء من الاسوفجس، فبيسموها بارتشال اسوفجيكتو. طب الميدل تولت هشيل مين؟ اللور تولت سوري هشيل مين؟ هشيل 5 سم يعني سبت جزء مين؟ جزء من الميدل، وهسيب الابر كله وجزء من الميدل، بنسميها برضه بارشال اوسوفجيكتو. بارشال اوسوفجيكتو جاستريكتو. واللور تولت يا اولاد على فكره بشيل جزء من المعده معاه. بعمل ما يسمى ببارشال اوسوفجيكتو جاستريكتو، بشيل جزء من المعده معاه. طيب بعد العمليه اعمل ايه؟ ما تنساش عشان خاطر ادي راديو اند كيمو سيرو. لازم اكتبها. بعد العملية لازم ادي راديو اند كيمو سيرو. طب نون اوبرابل هعمل فيه ايه؟ من الاخر بقى النون اوبرابل اديله راديو او كيمو. ماشي خد يا روح يا عم خد اشعه وكيماوي. طب افتراضا يا اولاد العيان عنده تيومر، ركز كده معايا، وعامل اوبستراكشن خالص، كومبليت اوبستراكشن. قافل كانسر اوسوفجس، قافل الاوسوفجس. ممكن احط انبوبه تعدي من خلال الاكل اسمها انتوبيشن. او عندنا في الجهاز الهضمي في جهاز ليزر يفتت التيومر خلي بالك ويعمل تراك فيه، بس التيومر هينمو ويكبر ويقفل التراك، الليزر موجود. فكل ما يقفله الليزر يشتغل. فممكن اعمل تراك اما عن طريق انتيوبيشن اما عن طريق الليزر. او اعمل باي باس او اعمل جاستروسكومي. يعني ايه باي باس او جاستروسكومي؟ ادلوسوفجس. انت عندك ورم اهو؟ اه عندي ورم اهو، ما تزعلش. ايه ده؟ ده معده صح؟ وده مين؟ يودينم. وده الجيجنم؟ الجيجنم اهو. اتوصل بقبل القفل، ليه؟ ماشي الاكل كده؟ الاكل هينزل من المعده للجيجنم، مش مشكله. طب والبايل؟ البايل هينزل للجيجنم يروح للجيجنم يقابلوا بعض عند الجيجنم. فبيسموها اوسوفيجينجنوستومي او باي باس اوبريشن. او او او سيب القفله مكانها، سيبها مكانها يا سيدي، تظبط القفله. بس تعالى على المعده وحط فيها انبوبه طلعها في الشارع، اعمل جاستروستومي تيوب. يعني ايه جاستروستومي تيوب؟ بنخرج من البطن وندخل انبوبه نطلعها في الشارع. ومنخلي انبوبه يديله محشي ومهلبيه ومكرونه وميه وشوربه وعسل واي حاجه يحب ياكلها ياكلها. ما فيش استطاعه عندي الكانسر ده الاغرب. بقول ايه بقى راي الطعم فيه؟ ازود لك في الملح حبتين؟ نسبنا النخلتين عارف انا والله لو نظام ايه يعني العيال بيموت واخبار الدنيا معاك ايه. طيب الجاستروستومي ليها عيب واحد. ايه عيبها؟ ان في سلايفيشن انت طول النهار بتبلعه صح؟ ممكن وانت نايم بالليل يحصل لك اسبيريشن. فهي نوت يوزد نواديه. احلى حاجه ان انت تعمل باي باس لمين؟ وده عمليه صح؟ ما بتنفعش وما نحبش نعملها، ندخل عنها عمليات. افضل حاجه ليزر. العيان الادفانسد على فكره بتاع الكانسر زوبجاس لا بيجيب نتيجه ردي ولا بيجيب نتيجه كيف خالص. لا بيجيب نتيجه ردي ولا بيجيب نتيجه كيف. تعال ناخد كانسر زوبجاس التفاصيل بتاعت العمليات زي مكتوبة يا شباب، برشل كذا برشل كذا توتال كذا وخلاص. أما محتاجين خطوات المكتوب واحد والكلام اللي مكتوب في المذكرة مش محتاجين منه على فكرة في السنة. كانسر ستوب قسمتها الأوبرا هول أو نون أوبرا هول. نعم ده حلو قوي. ده لو انت قلبت في الورق كل اللي موجود في المذكره ده خلاصه الورق، خلاصه الكلام، كل اللي مكتوب كلام فاضي وكله مكتوب نوت يوز دي. اما ده خلاصه الكلام خالص، ده اخر حاجه محتاج اللي انت مطلوب اللي انت تكتبه في الامتحان. مش عليك مش عليك مش عليك. تعال ناخد يا شباب الكانسر السمك. بيقولوا قسموا الكانسر السمك لجلاوه يا اولاد. بص كده معايا، هل جزء واخد البروكسيمال وركز كده معايا ولا جزء واخد الديستال؟ طبعا هكتب راديكال سيرجري زي راديكال كيمو ريدوثيرابي صح كده؟ لو هي بروكسيمال قول السيفتي مارجن كده، خد 5 سم فوق صح؟ بس يشيل كل المعده. اه برضه. فاعمل في البروكسيمال اعمل ما يسمى توتال جاستريكتو. اعمل ما يسمى بين يا اولاد؟ بتوتال جاستريكتو. طب لو هي ديستال شيل الجزء الديستال بس، فاعمل ما يسمى بارتشال جاستريكتومي او ديستال جاستريكتومي. ديستال او بارتشال. طيب ده لو كان اوبرابول، ما تنساش هدي بعده كيمو اند مين يا اولاد؟ ريدو سيرابي. طب لو نون اوبرابول اعمل باي باس لوبستراكشن باي طريقه يا شباب. ازاي باي باس لوبستراكشن باي طريقه؟ ازاي؟ زي ما قلت في الاسوفجاس، اما كيمو او ريديو او انتوبيشن او ليزر او باي باس. طب باي باس ازاي؟ لو انت تخيلت ان واحد عنده بايلوريك اوبستراكشن، احلى حاجه تعديها ازاي؟ انا الديجنم وعديها بجاسترو مين؟ جيجنوس. وصل المعده مين؟ بالجيجنوس. طب عنده كارديك اوبستراكشن شبه الاسوفجاس بالظبط صح؟ اما انتوبيشن فاكرين؟ اما ليزر، اما اعمل جاستروستومي، اما اعمل اسوفجيو جيجنوس. يعني الكاردك ده هو شبه بالظبط الاسوفجس بالظبط. اما اعمل له ريديو او كيمو، انتيوميشن او ليزر او باي باس او جاستريستوم اوبريشن. طب والبايلوريك اوبستراكشن احلى حل للبايلوريك وهو ادفانسد جاستروجينستوم اوبريشن. طيب خلصنا الكانسر ستوم كانسر كولو. كانسر كولون يا شباب بنقسمه حد فاكر لنون اوبستراكتد اوبستراكتد والنون اوبستراكتد هنقسمه الاوبرابل ونون اوبرابل. خلي بالك عشان فيه شويه تكات في العلاج. الاوبرابل لازم اعمل حاجه اسمها بريبريشن اوف ذا كولون يا شباب، علم على دي بريبريشن اوف ذا كولون. بعمل بريبريشن اوف ذا كولون كيميكال وميكانيكال. بمعنى يا شباب صلوا على النبي، العيان اللي عنده كانسر كولون وجاي نصبه بستراكتن الحمد لله مش عنده بسنة بستراكشن ولا حاجة، عنده ماسة اهي موجودة في الرايت سايد او انيولار ستينوتيك ليجن موجود في الليفت سايد، والعيان ده اوبرابول وجاي لي كالز وتحلله زي الكل وراجل زي العسل وعايزين نعمله عملية. قلنا ماشي، بس المشكلة ان الكولون مليان مين؟ مليان ستول. ف بدل ما تشتغل على القولون مليان ستول قبل العمليه اعمل ايه؟ حط العين في الستول. هي دي اسمها بريمريشن اوف ذا كولون. طيب هتحضره ازاي؟ اما مره كيميكال اما ميكانيك. عايزين ايه بس؟ بس يا هيثم اهو. كيميكال وميكانيكال يعني ايه؟ كيميكال تخلص من البكتيريا اللي موجوده في الستول، ازاي؟ بديله فلاجيل وانيوميس. طب ميكانيكال تخلص من الستول عن طريق ان انت ان بي او ناثينج بروس. يعني ايه؟ لو جالنا عيان، احنا بندخل من يوم الاحد عيادات القولون بتاعتنا يوم الاحد، والعيان بيتجهز للعمليات يوم السبت اللي بعده، فبيجي يوم الاحد ما فيش اي حد بيمر عليه، نبدا من يوم الاثنين تحضير. المفروض بيقعد 3 ايام ان بي او، يعني لو يعمل السبت يبقى جمعه وخميس واربع. الثلاث ايام دول مقطوع رقبته، ما يشربش ولا ياكل، ماشي على مين؟ على محاليل، ثلاث ايام من العمليه. والثلاث ايام ماشي على ايه؟ حقنه شرجيه الصبح واخر النهار، حقنه شرجيه الصبح واخر النهار، حقنه شرجيه الصبح واخر النهار في ثلاث ايام. وياخد شرب زيت خروع، واحده الصبح واحده الظهر، واحده الصبح واخر وهكذا. الثلاث ايام دول بديله اني بي او واعمل له ايه؟ انما حقن شرجيه. وبرجيتيف حاجات لاكستيف، حاجات تنزل كل الستول، بقطع نفسه من الشرب والاكل. ده كله عشان تخلص من مين؟ ده تحت عنوان اسمه ايه؟ خلي بالك ما كتبتش البريبريشن نص الدرجه راح. نصها راح. عشان خاطري هو العيان ده اوبستراكتد ولا نان؟ نان اوبستراكتد. عملت له بريبريشن. عشان خاطري هدف البريبريشن تخلص من الستول، يعني انا داخل اعمل عمليه وانا متاكد مليون في الميه ان العيان لا يوجد ستول لا في الرايت سايد ولا في الليفت سايد. خلي بالك هغير تفكيرك كمان ثانيه. طيب تعال نقول بقى الكانسر لو في الرايت سايد هعمل عمليه اسمها ايه؟ ولو في الهيباتيك فليكشر بتاع الرايت سايد هعمل ايه؟ والترانزفيرس كولون هعمل ايه؟ والسبرينج فليكشر هعمل ايه؟ والليفت سايد هعمل ايه؟ والسيجمويد هعمل ايه؟ هو اللي مكتوب عندكم اسم العمليه صح؟ انا عاوز اكتب ايه اللي هيتشال، الجزء اللي هيتشال والجزء اللي هيتوصل والدراب سبلاي اللي هيتربط على جنب كده. معلش مش مكتوبين يا فندم، ده محتاج احنا محتاجينه. الجزء اللي هيتشال، الجزء اللي هيتوصل، البلاد سبلاي هيتربط. صلوا على النبي. الرسمه اللي جايه عشان اسهل البلاد سبلاي اللي هيتربط. انا عندي اثنين ارتري، اثنين ارتري، واحد اسمه السوبيريور ميزنتريك ارتري، واحد اسمه الانفيريور ميزنتريك ارتري. واحد اسمه السوبيريور، واحد اسمه الانفيريور. صلوا على النبي. السوبيريور ميزنتريك ارتري يا اولاد والانفيريور ميزنتريك ارتري، الانفيريور ده اهو، ده اهو من الاخر بيدي واحد اسمه ليفت سايد ليفت كوليك ارتري. الليفت كوليج ده بيدي ابر برانش ولور برانش، واللور برانش من الاخر بيدي لي سيجمويدا. تاني الانفيلومزنتريك بيدي ليفت كوليج معايا، والليفت بيدي مين؟ ابر برانش ولور، واللور بيدي سيجمويدا البرانش. اتفقنا كده؟ طيب يعني بيغذي انهي حته؟ انهي حته بالظبط يعني من الكولون؟ انهي حته بالظبط؟ بص كده شفت ده اهو الجزء من الترانزفيرس، وبيغذي السبلينيك فليكشر والديسيندنج والسيجمويد، ده الانفيرومزين. السوبيريور ميزنتج بيدي ايه؟ بيدي ثلاث برانشات، ثلاثه. الجزء الباقي ده اهو من الترانزفيرس كولون بيروح مديله برانش اسمه الميدل كوليك، ميدل كوليك، ويدي برانش اسمه الرايت كوليك يغذي الهيباتيك فليكشر وبقيه الاسيندنج ما عدا السيكم. وفي السيكم والترمينال اليوم بيدي برانش اسمه اليو كوليك اللي سيكم. ابدا السيكم ده اليو كوليك ارتش. طيب تاني السوبر ميزنتري بيدي ثلاث برانشات، السوبريور بيدي ثلاث برانشات ميدل ورايت واليو كوليك، كلهم كوليك، ميدل كوليك ورايت كوليك واليو كوليك. طيب لو الكانسر سيكا هعمل مرض، هعمل عمليه اسمها ايه؟ ايه العمليه اعملها؟ اسمها رايت هيميكوليك، ده مكتوب عندكم اسم العمليه مكتوب. ايه اللي هيتشال فيه؟ صلوا على النبي. عشان تعرف اللي هتشال خليك وانت ذكي، اعرف الاول البلاد سبلاي اللي هيتربط، اللي هيتربط فيهم هو الهيليو كوليك والرايت كوليك. ليه؟ لان انا لما اشيل هشيل مين؟ هتقول لي بقى هشيل مين؟ لو ربطت الهيليو كوليك يبقى لازم اشيل الترمينال اليوم والسيكم والابندكس. لا لسه ما شلتش الاسندنج. الاسندنج والسبينيك فليكشر وبقيه الترانزفيرس بيغذيهم الرايت مين؟ يبقى شلت كمان الاسندنج بالسبلينيك بالبروكسيمال تولت اوف ترانزفيرس كويس. ايه اللي هتشال بقى؟ اكتب ورايا. الترمينال 10 انش اوف اليوم والسيكم والاسندنج كولون والهيباتيك فليكشر والبروكسيمال تولت اوف ترانزفيرس كول. طب انا هروح عشان انا ربطت مين يا اولاد؟ ها؟ الاليو كوليك والرايت كوليك. يبقى انا ربطت الاليو كوليك ده اهو والرايت كوليك ده اهو. طب سين سؤال، هوصل مين بمين؟ ها؟ بقيت الاليو بالترانزفيرس، يبقى هعمل اليو ترانزفيرس. هو انا قلت ينفع، فاكرين في الانسانال ريستراكشن لو على الرايت سايد هو السمول انتستك بتعمل ريسكشن وفي نفس الوقت اعمل ده كمان وهو اوبستراكت يعني وهو لسه عنده ها ستول صح؟ يعني هو حتى لو في ستول بعمل ريسكشن وفي نفس الوقت بعمل، اما ده هو نون اوبستراكت واوبرابل وانا محضره يعني ما فيهوش ستول، يبقى انا الاستول حلو ولا مش حلو؟ حلو. طيب تعال ناخد الكانسر، خدنا كده الرايت خلاص، تعال ناخد الليفت اللي هو الديسندنج عشان هو نفس المسمى بتاعه اسمه ليفت هيميكوليكتو. هربط مين؟ هربط الليفت كوليك هربط برانشات في الابر واللور. هشيل مين بقى؟ هشيل الديسندنج حلو كده والسبلينيك فريكشن ومين؟ والديستال فلتو اوف ترانزفيرس. واحد يقول لي طب والسيجمويد؟ صح؟ لا السيجمويد يا اولاد بيروح طالع له برانشات ثانيه منين؟ دايركتلي يعني هو اللور برانش بتاعه بيدي ومن الانفيريور كمان بيجي له، فلو ربطت اللور والابر برانش طز سيب السيجمويد مكانه. هوصل مين بمين بقى؟ بقيه الترانزفيرس بالكول، بسميها كولو كوليك، كولو كوليك. حد يقول لي بقى تاني، لو رايت سايد فرايت هيمي كوليكتور، لو ليفت سايد ليفت هيمي كوليكتور. الرايت سايد هشيل في مين؟ هشيل الترم من العشرة انتو في إليم والسيكم والاسيتنج والبروكزيمال دول. الليفت سايد هشيل الديسيندنج والسبلينك فليكشر والديستال تول. على الرايت سايد هربط الرايت كوليك والايليو كوليك. على الليفت سايد ليفت كوليك. هتوصل على الرايت سايد اليو ترانزفيرس. على الليفت سايد الترانزفيرس مع السيجمويد هنسميه كله كوليك. اتفقنا؟ طب لو الكانسر سبلينك فليكشر سوري هيماتيك فليكشر هعمل حاجة اسمها هو الهيماتيك فليكشر رايت سايد ولا ليفت سايد؟ فالمفروض اعمل رايت هيميكوليكتومي. لا بعمل حاجة اسمها اكستندد رايت. يعني ايه اكستندد رايت بقى؟ بشيل الرايت. ده الرايت كان بيشيل ايه؟ ترم العشرة انش والسيكم والاسني والهيباتيك وكان البروجرام. لا المرة دي خد كل الترانزفيرس. طب استنى بدأ ايه؟ كل الترانزفيرس بتشال بالغاية الهيماتيك فليكشن. طب استنى انا في الرايت هيمي كوليكتوم العالي بربط مين؟ الرايت كوليك والاليو. طب لما اشيل الترانزفيرس هربط كمان مين؟ الميدل كوليك. يعني بالاخر كل البرانشات من السيبيريوم زيت. بس هو اقربت السيبيريوم. هو اقربت السيبيريوم زيت لان بدي ديرين الواجيشنال وهي البرانش. لو ربطت السيبيريوم زيت شخصيا هتربط البرانشات اللي رايحه للديودينم وبقيه الجوجينم وبقيه الاليوم. تدخل في ام بي او. فما تقولش اربط السيبيريوم زيت، لا اربط برانشات السيبيريوم زيت. اللي هو مين؟ الاليو كوليك والرايت كوليك والميدل كوليك. طيب يبقى اسمها اكستندد مين يا اولاد؟ رايت. من الاخر يعني من الاخر بدل هو نفس الرايت بس حطيت عليه الترانزفيرس كله. طب إيه؟ لو هو هيماتيك سبلينك فليكشر اسمها اكستندد ليفت. نفس الليفت ولكن خد كل الترانزفيرس. يعني خدت مين معاك؟ الميدل كوليك برضه. لا طب كده سهله. الرايت كوليك اليو كوليك ورايت كوليك. لو كتبت اكستندد رايت ضفت الميدل كوليك. الليفت هيميكوليكتومي الليفت كوليك. ضفت اكستندد ليفت حط الميدل كوليك. الناحيه دي هضيف كل الترانزفيرس. الناحيه دي هضيف كل الترانزفيرس. سهله. طب ترانزفيرس كوليكتومي لو الكانسر في الترانزفيرس كله هعمل ترانزفيرس كوليكتوم. هشيل مين؟ هشيل الترانزفيرس في الجناحين بالهيباتيك فليكشر والسبلينيك فليكشر. اسمها ترانزفيرس كوليكتوم. هوصل مين بمين؟ الرايت كولون بالليفت كولون. نسميها كولو كوليك. هربط مين؟ الميدل كوليك. قال لها طب كده سهله. يبقى الترانزفيرس كوليكتوم الترانزفيرس كولون لو شلته لازم تربط الميدل. شلته مره مع الرايت هيمي كوليكتومي سميته اكستندد رايت. شلته مره مع الليفت هيمي كوليكتومي سميته اكستندد ليفت. الحلاوه دي لو لسه كل ما تذاكر اكتر كل ما تحس الكلام هيجي اكتر. طب خد اللي جاي. السيجمويد عباره عن ايه؟ سيجمويدكتومي. هربط مين بس اللي فيه؟ السيجمويد البراني. طب هوصل مين بمين؟ كولون بالريكتم. كولو ريكتال انستمود. يبقى ركز كده. رايت هيموكوليكتومي واكستندد رايت. ليفت هيموكوليكتومي واكستندد ليفت. ترانزفيرس كوليكتومي وسيجمويدكتومي. سهل الكلام؟ ده لو كان ها هتقول لي نون اوبستراكتد واوبرا. طب لو كان نون اوبستراكتد ونون اوبرا يعني بقى نون اوبرا بول برضه من الاخر كلمه نون اوبرا بول مش معناها ان انا مش هقدر اعمل له عمليه. لا كلمه نون اوبرا بول معناها العيان للاسف ما اقدرش اشيل له الورم كامل ممكن اسيب له ملكه كتير. بعمل ايه؟ اعمل نفس العمليات اعملها نفسها بس سيب حبه من الورم. يعني سيب حبه من الورم اللي موجوده في الانتيريوم دون الهول. سيب حبه من الورم اللي لازق في اليوريتر من الورم. سيب حبه من الورم. فهتعمل نفس العمليات بس اعملها بالياتيف. كلمه مين؟ بالياتيف بس. يعني بالياتيف رايت هيموكوليكتوم بالياتيف ليفت هيموكوليكتوم بالياتيف اكستندد رايت بالياتيف اكستندد ليفت بالياتيف سيجمنت. كلمه ايه؟ اكتبها علمها على عندك. في كلمه في الكانسر كولون يا اولاد هو مش مكتوب على فكره اللي احنا كاتبين اوبرا صح؟ ان لا مكتوبه فوق، مكتوبه فوق خالص قصادها، مكتوبه فوق قصادها يا شباب. مكتوبه قصادها فوق يا اولاد، شايفين قصادها فوق؟ بالي نيف سيرجي لوريديا وكيمو، نفس الكلام بالظبط، يعني نفس الكلام ما فيهوش اي حاجه. بس كلمه مين؟ بالي. طيب الاوبستراكتد بقى، اوعى في الاوبستراكتد يا معلم تقول لي اوبرا من اوبرا، لان الاوبستراكتد لازم اكتب جنبها اكسبلوريشن. بس قبل ما ابدا يا اولاد صلوا على النبي. هو احنا لما جينا اتكلمنا الكلام بسهوله شويه، قلت لكم لو ليفت هيميكوليكتومي كنت شيل وفي نفس الوقت وصل، وقلت له هوصل الترانزفيرس كولون بمين؟ بالسيجمويد. بس ما لقيتش حد اعترض. ده احنا ايام زمان كنا اقول لك استحاله توصل، فاكر؟ كان قدامك كام احتمال؟ اربعه. بس مش هنا. ليه مش هنا؟ لان الليفت سايد والقولون انا محضره عامل له وشايل كل الاستول. امتى بقى اقول الاربع احتمالات؟ لو العيان اوبستراكتد. وفي الاوبستراكشن اوعى تعمل بريبريشن، ده الضغط، ده الكولون الكانسر مقفول. لو اديت له شربه زيت تنزل فين؟ حقن شرجيه هتجيب ايه منين؟ الدنيا مقفوله، وبالتالي اعمل اكسبلوريشن. طيب لو اكسبلوريشن الكانسر رايت سايد والعيان زي الفل ولسه جاي في البدايه العين فت، اعمل رايت هيموكليبتوم وقول له ترانزفيرس على طول، فاكرين؟ ريسكشن اند دايركت انستمول. طب لو العيان انفت، يعني ايه انفت؟ والكلام ده ما بيحصلش. قال العيان جاي جنرال وحش. قال ايه؟ قال ايه؟ اعمل اليو ترانزفيرس الاول وسيب الكانسر. ما هو العيان مش قادر يقعد في العمليات لمده 3 4 ساعات. وخرج العيان اكله وشربه لحد ما يلطلط ودخله عمليات اعمل له رايت هيموكليبتوم. ما بيحصلش. ما عندناش حاجه اسمها فيت ولا انفيت. انا بدخله اعمل وراه هيموكليبتوم متين يطلع على العمليه من بره عمليات، لو حلو هيعيش مش حلو هيموت. والله العظيم. اما كلمه يعني مكتوب عندكم اعمل اليو ترانزفيرس زين ليتر رايت هيموكليبتوم، ده في المشمش. عاوز تقول لي انا كجراح يبقى قدامي ورم ومشلوش طز في العيان يموت؟ يموت. دي اخر حاجه افكر فيها، يعني الموت ده بتاع ربنا. بس انا ما عنديش كلمه فيت انفيت دي، بس مكتوبه في الكتاب وملتزمين بيه. بس لو هو من الاخر يعني لو هو انفيت، هو انا لو انا العيان 100 100 كنت بعمل ايه؟ رايت هيموكوليكتومي يعني بعمل ريزكشن وبعد كده اعمل انستموز. لو انفيت بعمل انستموزز وبعد كده اعمل ريزكشن. هي نفس الكلمه، عشان انا بعمل ريزكشن انستموزز ده لو فيت. لو انفيت بعمل انستموزز ريزكشن. بوصل الاول ايه ترانزفيرس عديت القفله وبعد كده ادخله وبعد كده اعمل له ريزكشن. طيب لو العيان ليفت سايد وهو فيت اعمل ليفت هيموكوليكت اعمل ريزكشن على طول. بس ينفع ان انا اعمل انستموزز قدامي اربع احتمالات؟ حد يقول لي دبل بارل هارتمان كفر ترانزفيرس كلوستومي وانتبه ولا باش الاثنين يقعدوا مع بعض في الامتحان هيبقوا زي بعض. هي تقول كلمه ورا ماشي يا شباب. يبقى اربع احتمالات لازم يتعمل. ده لو كانسر ليفت سايد كول. طب ليه ما عملتش انستموز على طول؟ ليه ما عملتش انستموز على طول؟ لان انا مش عامل بريبريشن. كانسر كول وخلصناه. كانسر بنكرياس ايه؟ مش عرفت الورق الثاني بقى. سيبوشن ايه؟ كان اكسبشن كده مش فاهم. انت عامل صرف تراك؟ قولهم لي كده مكتوب لي فعلا ان عمرك ما تستيق. انا ضد البرد في الاربع احتمالات دي. طيب كانسر بنكرياس الكلام اللي جه لبنكرياس والليفر سهلين مش صعب ولا حاجه. كانسر بنكرياس يا شباب قسمناه الاوبرابل ونون اوبرابل. طلع الناس. قال لك قسم الكانسر بنكرياس، هل هو في الهيد ولا البودو والتيل؟ احنا قلنا في الهيد كام في المية؟ ها؟ وفي البودو والتيل؟ في الهيد هنعمل أكبر عملية في التاريخ اللي اسمها ويبلي. بس يا شباب. وفي البودو والتيل بعمل حاجة اسمها ديستال بنكرياتيكتوم. ازاي؟ هذا الليفر يا شباب. وادى الكومن هيباتيك والمراره وادى الكومن بايل داكت وده المين بنكريات الضغط وده الديوتراك بتاعنا وأدى المعدة وأدى البنكرياس. ايه العمليات تتعمل لو كانسر هيد؟ بعمل حاجه اسمها ويبل. ويبل بشيل ايه؟ هو الورم في الهيد، فبشيل الهيد، ركز كده، والنك. اول حاجه بشيلها هيد اند النك اوف ذا بنكرياس، ده اول حاجه. هيبقى لي البدو مين يا شباب؟ والتين، ماشي. وبشيل كمان الديستال بارت اوف ذا كومن بايل داكت، الحته الديستال دي كلها لان الورم اكيد انتشر لها. بشيل الديستال بارت اوف كومن بايل داكت وبشيل الانترم بتاع المعده. حلو كده؟ بشيل كمان الانترم بتاع المعده. ليه؟ لان الهيد اوف ذا بنكرياس وراه. وبشيل الديودنم بس كله. ايه؟ بشيل كل الديودنم بس. كسفت مارجن للبنكرياس اللي يتحوط في الديودن وبشيل المراره. هيتبقى ايه بقى؟ هيتبقى ايه؟ بقيت السي بي دي والمعده وبقيت البنكرياس وبقيت مين؟ وقف الجوجنم زي الكلب ودخل دول كلهم جواه. العمليه دي بتاخد لها مثلا برضه 7-9 ساعات كده ولا حاجه، يعني روح لبتوع النايب بتاع الجهاز الهضمي تلاقي العمليه طول العمليه هو مبعد بس، ماسك مبعد من نايب. لما الباشا يخلص يقول لك خلاص وصلنا اصحى يا ابني. طب خد لها بتاع 6 ساعات شغل، كنت مره بساعد استاذ في مدغم، الراجل ده ما شاء الله ريته هاي ريت عالي جدا، كنت يعني اول مره اروح له كان عنده مثلا بتاع 5-6 حالات فات ومع مراره منظار حالتين ومع ثيرويد، يعني شغال ما شاء الله ريت رهيب. في اخر خالص العمل يعني بعد ما خلصنا كده شويه قال احنا عندنا باروتل. باروتل دي برضه من العمليات الكبيره لانها جنبها فيش النرف. عمليه لما يبقى عند الواحد باروتل في اليوم بيقعد طول النهار يعني بيلف حوالين الباروتل. ده عملها في نص ساعه. لقيته والله العظيم في يوم قال احنا عندنا ويبل. يا عم ويبل ازاي؟ انت تعمل ويبل برايفت؟ كنت اول مره بقى كنت لسه صغير وراح اساعده. اه بعمل ويبل برايفت. والله عملنا في اسبوع 3 ويبل. 3 ويبل بس اتقطم ظهر اللي خلفون عشان يسلك الديودرام. زولو مات صح؟ عشان يسلك الديودرام. عشان يسلك الديودرام ده اصلا موال. اوعى تفتكر الديودرام كده واقف كده حلو، ده الديودرام على يمينه كده في اورطه وراه في اي بي سي. ورا البنكرياس على طول، على يمين البنكرياس اورطه ورا البنكرياس اي بي سي. وراهم فوق شويه ورا الديودرام الفيرست بارت والسكند بارت ده في البورتال فين والكومن بايل دكت والهيباتيك ارتري. والناحيه الثانيه قريبه شويه السيليا بصراحه. فيلم قصه. وعشان تطلع الجيجرام وتعمل انستيموزس ده اصلا اكنك هو بيغير ولا بيتخض. احنا مش شايفين حاجه اصلا، احنا مش شايفين حاجه. وفعلا بيقعد اكتر من 6 ساعات. جاب حد معانا كمان دكتور، كنا بنقعد نشتغل 3 ساعات ونقعد نريح نتغدى ونتعشى ونشرب شاي والعيال مفتوح زي الكات. اه يعني اه والله الحكيمه واقفه وخلاص. هنعمل ايه؟ عمليه كبيره جدا، اكبر عمليه هي ويبي. هو بياخد فيها 60,000 يعني بطل فلوس كده. وراح كان نفسي اخد انت 200 جنيه. لا كفايه عليك 200 جنيه. فانت انت بتتفرج على الشغل. اه والله. ايه؟ بس كرسي بس. هو ماشي على بتاع اللي بتتشال على الكتاب. طيب ده الويبل. ده ويبل ده اكبر عمليه فعلا بتتعمل. عمليه كبيره على فكره بتعمل برايفت هناك في المنصوره. امال لو في النك او البودي بعمل حاجه اسمها ديستال بنكرياتيك. دي سهله، عمليه خايفه شويه. لو في البودي والتيل بشيل البودي والتيل والسبلين. ديستال بنكرياتيك بشيل البودي والتيل والسبلين. ده لو التومر فين يا اولاد؟ في البودي او التيل. بشيل البودي والتيل والسبلين ديستال بنكرياتيك. ده حلو. ده الاوبرابل. ده اللي يعمل عمليه وربنا يسهل ويعيش. طب النون اوبرابول ملوش عمليات. امال العيال بيشتكي من ايه؟ من اوبستراكتيف جولدس. الاوبستراكتيف جولدس سببه مالجنانت صح؟ سيب المالجنانت مكانه بس حل له ازاي؟ لو اسلامي ممكن اركب له ستنت في الكومن بايل دكت عن طريق جهاز اسمه ار سي بي والستنت او الهارس بول ستنت ده انا بعدت العيان عن العمليات نهائي، صح كده؟ فتحش بطنه خالص. ممكن افتح بطن العيان واعمل باي باس للوبستراكشن. ازاي؟ اسلامي، اروح جايب الديودنم بتاعنا كده اهو ومطلع الديودنم موصله بالمراره، اعمل له حاجه اسمها كوليسيستو جوجنوستو. بس ده عمليه وفيلم، تغاضوا عن الموضوع تماما بتاع الكوليسيستو جوجنوستو ده، وقال لك اسهل حاجه واول اختيار متاح ليك هي ارتسيبول ستنت. كده خلصنا البنكرياس، اخر حاجه الليفر، والليفر هايف خالص. الليفر يا شباب، الليفر كانسر ليفر اوبرابل او نون اوبرابل. الاوبرابل يا اولاد من كانسر ليفر افضل حاجه ليه، ركز كده معايا خلاص يا شباب. اما خلاص يا شباب بقى، خلاص هنتكلم دلوقتي خلاص. اما ماشي حاجات سيرجيكال، اما حاجات نون سيرجيكال. الجراحه قلع وزرع. يعني ايه قلع وزرع؟ لو واحد عنده، بص كده، عنده تيومر على سبيل المثال، احنا في الاناتوم بنسلمها هنشرح نقول ان اللوب بيتكون من اثنين، رايت لوب وليفت لوب، وكل لوب بيتقسم لاربعه سيجمنت. يعني 1 2 3 4 5 6 7 8، الليفت 4 والرايت 4 سيجمنت. فلو الكانسر في سيجمنت واحد هعمل سيجمنتين. لو في لوب واحد لوبكتومي. لو في الاثنين لوب هضطر ان انا اعمل هيباتيكتومي، ولكن اعمل معاها ليفر ترانسبلانت، هعمل زرع. الترانسبلانت حاجه من اثنين. لا يجي من واحد كدبالك، يعني واحد مات وخدنا الليفر بتاعه، او ليف دونر. يعني حد من قرايب العيان اتبرع بفص كبد. وغالبا هو الرايت لوب اللي بيتبرع. طيب. نون سيرجيكال من النهايه من خبرتنا في الموضوع، لو حد قريبك هيباتوما من الاخر ابعد عن السيرجيكال. اوعى تعمل سكشن ابدا. عاوز تعمله لو هو فعلا كويس والجنرال كونديشن حلو ومفيش متاسس، شيل وزرع لوب جديد. من الاخر انضف حاجه هي الليفر ترانسبلانت. اوعى تعمل ريسكشن ابدا. لو انت الان ومش عاوز تعمل عمليه خليك في النون سيرجيكال، وهقول لك احلى حاجه في النون سيرجيكال. احلى حاجه النون سيرجيكال بحفظها بكلمه كار، C2A2R. كيمو ثيرابي اوعى، فشل فشل ذريع، لا يستجيب للكيماوي. كيمو امبولايزيشن حلو. يعني ايه كيمو امبولايزيشن؟ بيجوا بتوع القسطره بيدخلوا قسطره لحد ما يوصلوا للهيباتيك ارتري ويقفلوا البرانش بتاع الهيباتيك ارتري عن طريق ماده اسمها جيل فوم. يعني الارتري ده هو اللي بيغذي التيومر. يجي على الارتري اللي بيغذي التيومر ويروح داخل بالقسطره لحد ما وصل لمكان التيومر، يروح قافل الارتري. حلوه، مش مشكلة، زي الفل. كيمو امبولايزيشن. في عندنا اللي أحسن من كده حاجة اسمها تيومر أبليشن. أنظف حاجة على الإطلاق. لو في حد قريبك وأنت حيران، أبليشن أوف ذا تيومر. أبليشن يعني إيه؟ في عندنا حاجة اسمها يا شباب راديو فريكونسي، تردد حراري، او الميكروويف نفس الكلام، او بالليزر. ايه اللي بيحصل؟ بيجوا يا اولاد على الماس اللي هي التيومر، شرط التيومر ما يزيدش عن 5 سم. الكلام ده كلينيكال ومكتوب في النظري، بس ده فعلا الكلينيكال اللي ماشيين عليه. بيجي عن طريق الترا ساوند جايدد ويتحدد مكان الورم، ويروح داخل بابره بتاعه الميكروويف او راديو فريكوانسي او الليزر، يروح مدخلها وسط التيوب، بتطلع درجة حرارة عالية جدا بتوصل لأكثر من 100، تاكل كل التيوب. بس لو انت حطيته في نص دايرة، الحرارة دي ما بتقدرش توصل إلا لمسافة 5 سم في كل الاتجاهات. فلازم التيومر الدايمتر بتاعه ما يزيدش عن كام؟ عن 5 سم. بيجيب نتيجة النهاردة عملت مايكروويف، بكرة الصبح اعمل سي تي، نو فوكال ليجن. no tumor, completely normal. Very very rapid progress. العيان بيطلع لا خد أناسيزيا ولا فتح بطن ولا. والله العظيم حد تعمل له مجرد ريسكشن. كان الماس موجودة في جزء من السجن. تعمل له سيجمنتكتومي. والله العظيم. ميتاستاتيك ورابد وأدفانسد ومات في خلال 3 شهور. هاد عيان بيعمل مايكروويف تردد حراري. عمل النهاردة تردد حراري. بعد سنة حصل ريكرنس في أي مكان غير المكان. في كرنس عاد. هيباتوم. اتعملوا تردد حراري عايشوا كمان سنتين تلات تردد حراري كمان سنتين تلات تردد حراري ممكن يعمل 100 مره تردد حراري اما هات اللي عمل سيكشن 3 شهور وبيموت ايه ببلاش ايوه ببلاش روح الجهاز الهضمي بتقطع تذكره تدخل عامل سي تي لا قدر الله في فوكال ليجن بتدخل على بتوع اللي بيعملوا بتوع الاشعه دكتور اسامه شيحه لو تسمعوا عنه والدكتور مش عارف مجدي الرجاله دول هو اللي بيعملوا التردد الحراري الجهاز موجود بيجي كل يوم ثلاث تقريبا بتعمل العيان بيعمل جلسه وراح ولا بيقعد ولا بيبيت ولا بيعمل اي حاجه لو حتى العيان جاله ريكرنس اعرف ان ممكن يتعمل له 100 مره تردد حراري هقول لكم كلمه بس كلمه وحشه قوي بس دي خليها في دماغكم وما تقولهاش للعيان وانس ان حصل هيباتوما اصبحت كل خليه في الليبر عبارة عن مالجننت سيل خدها قاعدة تحرق الحتة دي تطلع اللي جنبها تحرق دي تطلع اللي جنبها تطرح دي تطلع جنبها كل مالجننت سيل ليبل فور ترانسفورميشن تو هيباتوم بس دي حطها في جيبك انت حطها في دماغك وعيش نفسك مع العيان طيب الريديو فريكونسي والمايكروويف حلو ايه كمان الايه هيباتيك ارتري لايجيشن يعني ايه هيباتيك ارتري لايجيشن من الاخر يعني مش انا عملت له امبولايزيشن لا اربطه جراحه وما هي هي صح واخر حاجه راديو ثيرابي بص كده اول واحده كيمو ثيرابي واخر واحده راديو ثيرابي والله العظيم اللي فاشلين فاشلين كيمو امبولايزيشن حلو والابليشن حلو الاثنين حلوين الابليشن والكيمو امبولايزيشن خلصنا الليفر ناخد لا الحصه الجايه